وبسبب كثرة الفتن وصف الله تعالى أهل الطاعة والإيمان والصابرين على سنة سيد الأنام بأنهم قليلون وغرباء في مقابل أهل الضلال والأهواء الذين هم في ضلال وغثاء. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والأحاديث في وصف أهل الإيمان والسنة بالقلة والغربة كثيرة، تدعو العبد أن يصبر على الحق والإسلام ويثبت على سنة سيد الأنام حتى ينال الأجور العظام ويبلغ أرفع المنازل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولكن الصابر على الإيمان والسنة وإن كان في غربة ووحشة مع أهل زمانهم، إلا أنهم في أشد الراحة والطمأنينة في دينهم وقلوبهم، لعلمهم يقينا بأن هذه الدنيا الوحشة فيها في الابتعاد عن الله، والأنس الأعظم في القرب من الله وذكره وطاعته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عن الحسن البصري رحمه الله قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقلها فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ومع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك كونوا إن شاء الله. لذلك كان السلف يعدون الصبر على السنة كالجهاد في سبيل الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. فاصبروا عباد الله وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون.